الروايات الأخرى من حديث محمد بن كعب القرضي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي، فقد أخرجها ابن جرير في تفسيره بسياق مختصر قريب من رواية ابن عمر، وهي مراسيل يشد بعضها بعضا، لأن من قواعد المرسل إذا اختلفت مخارجه تقوية بعضه بعضا. ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، وأبو الفضل ابن حجر في الإفصاح بالنكت عن ابن الصلاح، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات المذكورات من سورة التوبة، ومعرفة سبب نزول آية تعين على فهمها. ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير. فكان هؤلاء ممن وقع في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه، إذ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. واسم القراء في عرف المتقدمين موضوع للدلالة على العالمين بالشرع العاملين به، موضوع للدلالة على العالمين بالشرع العاملين به. فكان هؤلاء بفعلتهم مستخفين بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم، فأكثرهم الله عز وجل وأنزل الآيات المذكورات وفيها: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وموجب كفرهم هو استهزاؤهم. وإنما عدل المصنف رحمه الله تعالى عن الاستهزاء في الترجمة إلى الهزل، وهو المزح بخفة، لأنها دعوى هؤلاء، فإن هؤلاء زعموا أنهم كانوا يقطعون عنهم الطريق، يعني بالمزاح، فهم غير مقرين بكون فعلتهم استهزاء. فترجم المصنف على دعواهم وذكر ما بين الله من حالهم جامعا بين الدعوى المكذوبة والحقيقة المقصودة. واضح؟ هذا من دقائق تراجم الشيخ رحمه الله. قال: باب ايش؟ من هزل، مع ان الايات والقصه ليس فيها، انما في الايات الاستهزاء. لماذا عدل؟ لان الدعوى المكذوبه منهم انهم كانوا اجروه مزاحا، والحقيقه المقصوده انهم فعلوه استهزاء، وهو الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بينهما اكمل في البيان وأتم في الظهور. فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. هذا الشرح يا أخي في كتاب اللي كنت ترغب تأخذ هذا الكتاب. نعم. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله. قوله رحمه الله: الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله، لأن النميمة مقصودها الإفساد والنصيحة مقصودها الإصلاح. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغيظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآن مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعم المسداة إليه بعد ضراء منافٍ لكمال التوحيد، بيان أن زعم الإنسان استحقاق النعم المسداة إليه بعد ضراء منافٍ لكمال التوحيد. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به.

فإنه أصابه بعمل كما قال مجاهد هذا بعملي، فهو يرى أن النعمة التي حبي بها استحقها ابتداء بصدور العمل به، فهو حقيق بها وجدير كما قال مجاهد: وأنا محقوق به في منتهاها. فهو يزعم أنه باعتبار المبتدأ عمل لها، وباعتبار المنتهى فهو جدير بها مستحق لها. فصارت هذه الدعوة لاستحقاق جامعة بين من وإلى، فهو باعتبار من الابتدائية عمل لها وكدح حتى أصابها، وباعتبار إلى المفضية إلى الانتهاء كان جديرا وحقيقا بها. وهذا من أعظم الجور في القضية وأكذب القول في الدعوة، فإنه لم يكتفي باستحقاقها هذه النعمة باعتبار الابتداء، ولا اكتفى بكونه مستحقا هذه النعمة باعتبار الانتهاء، بل جمع بين هذا وذاك، فاعتقد أن هذه النعمة كائنة له ابتداء وانتهاء. وهذا القول هذا لي هو قول الكافر، فمن قالها معتقدا حقيقة استحقاقه لها فهذا شرك أكبر، وإن قال ذلك مدعيا أن هذه معتقدا أن هذه النعمة هي من الله ولكن جرى لسانه بها بنسبتها إلى نفسه واستحقاقه فهذا شرك أصغر. والدليل الثاني قول الله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة إنما أوتيته على علم عندي، والقائل هو قارون أحد الهلكة من كبراء بني إسرائيل. ونقل المصنف رحمه الله في تفسيرها ثلاثة آثار: أولها أثر قتادة قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها أثر السدي قال على علم من الله أني له أهل، ولم يسمه المصنف بل أبهمه فقال وقال آخرون. وهذا القائل هو السدي، فقد أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيريهما بهذا اللفظ عنه. وثالثها أثر مجاهد رحمه الله قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على المعنيين المتقدمين في دعوى استحقاق النعمة مبتدأ ومنتهى، والقول فيها كالقول في سابقها، فإن قالها معتقدا حقيقتها كما قالها قارون فهو كافر كفرا أكبر، وإن جرت على لسانه دون اعتقاد حقيقتها فإنها من الكفر الأصغر لما فيها من نسبة النعمة إلى غير مسديها. وإذا نسب الإنسان النعمة على لسانه إلى غير مسديها دون اعتقاد قلبه كان ذلك شركا أكبر، وهذه قاعدة نسبة النعمة، فالنعمة المنسوبة على اللسان إلى غير مسديها هي من جنس الشرك الأصغر، وهو أكثر الجاري على لسان الناس. والدليل الثالث حديث الأبرص والأقرع والأعمى في بني إسرائيل بطوله، وهو عند البخاري ومسلم في الصحيحين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث: فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء: أحدها اعترافه بنعمة المنعم، اعترافه بنعمة المنعم لقوله فرد الله إلي بصري، فرد الله إلي بصري. وثانيها اعترافه بالنعمة نفسها، اعترافه بالنعمة نفسها إذ قال قد كنت أعمى، قد كنت أعمى. وثالثها أداؤه حق الله فيها لقوله

فله حكم الرفع قطعا لكونه تفسيرا للآية، وتفسير الصحابي أصلا عند جماعة يدخل في الحديث المسند المرفوع منهم أحمد والحاكم، وعليه جرى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وملخص هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى آتى الأبوين آدم وحواء ولدا صالحا في خلقته، فجعل له شركاء فيما آتاهما، وسمياه عبد الحارث مطيعين للشيطان الذي تهددهما وتوعدهما في ابنه. فهذا هو الثابت من معنى القصة دون فروعها المتفرقة وشذورها المتعددة، وهو الموافق لما أتى عن الصحابة رضي الله عنهم وما جاء بعدهم من التابعين وغيرهم من أن الآيات تتعلق بالمشركين. فهذا كما وصفه الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد من التفاسير المبتدعة، لأنه لم يكن في عرف الصحابة رضي الله عنهم وإنما وجد بعدهم، بل إن ابن جرير نقل إجماع الحجة على أن الآية هي في آدم وحواء، ومعلوما أن ابن جرير ربما أطلق الإجماع وأراد الأكثر، لكن المقطوع به هو أن تفسيرها بآدم وحواء هو الذي صح عن الصحابة عن اثنين منهم هما سمرة بن جندب وعبد الله بن عباس، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. ووجه ما وقع فيه آدم وحواء ليس شركا، إذ لو كان شركا لكانت خطيئته أعظم من خطيئتهما فيما أنزلهما من الجنة، ولكن الذي وقع فيه هو وضعهما اسم عبد الحارث على ولدهما ابتغاء دفع شر الشيطان عنهم، فهما لم يضعاه علما عليه ليكون اسما يتميز به، ولا أرادا كذلك حقيقة التعبيد، فهما لم يقعا في الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر، وإنما وقعا في صورة ذلك، فالذي وقع منهما هو معصية وليست شركا، وبذلك تنحل الشبه المذكورة عن هذه القصة. واضح؟ لما ذكرنا الحالين المرتبتين قلنا المرتبة الأولى مجرد التسمية، ماذا فسرنا مجرد التسمية؟ أن يجعل علما لإرادة تمييزه، وهما لم يريدا جعل عبد الحارث علما عليه يتميز به، وإنما أرادا التغرير بالشيطان لينصرف عن ولدهما، فهو إذا سمع ذلك ظن أنهما سلما له وهما لم يريدا ذلك. والمرتبة الثانية أن يكون المراد حقيقة التعبيد، وهذا أولى أن ينزه عنه آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. إذن الذي وقع منهما هو صورة الشرك للشرك، صورة الشرك للشرك، وصورة الشرك محرمة، صورة الشرك محرمة وليست شركا. مثال يتبين به المقال: يوجد في بعض البلاد وضع الباب وفي وسطه حديدة كحذاء الفرس، يطرقون يمسكون بها ثم يضربون على الباب ليسمعهم من بداخله، وهم أيضا يقصدون بها أن تكون حرزا للبيت يتقى به من العين، فهم يعتقدون أنها تضرب في عين العائن، أنها تضرب في عين العائن، معروف هذه اللي بالشكل هذا على الأبواب. طيب إذا فعلوا ذلك معتقدين كونه سببا فهو شرك أصغر على قاعدة الأسباب، وإذا فعلوا ذلك معتقدين أنه مسبب فذلك شرك أكبر، وإذا لم يريدوا هذا ولا ذلك صورة الشرك إيش حكمها؟ محرمة لأجل مشابهة الشرك في البلد الذي يكون فيه ذلك معلوما مشهورا بحيث لا يتميز من يريد هذا ومن لا ومن لا يريد هذا، فيكون غلقا للباب وسدا للذريعة يكون محرما. وهذا هو الذي وقع في عبد الحارث مع الأبوين آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، فإنهما لم يريدا لا الأصغر ولا الأكبر، لا مجرد التسمية ولا حقيقة التعبيد والتأليه. والدليل الثاني ما نقله ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع من اتفاق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلى آخر ما ذكر. وإنما خص عبد المطلب بجريان الخلف فيه لأن من سمي به من المسلمين فهو على إرادة اسم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسمية جد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن المراد منها تعبيد التأليه والتعظيم ولا التسمية، وإنما كان اسمه شيبة ابن هاشم، وكان عند أخواله بني النجار في المدينة، ثم خرج إليه عمه المطلب بعد وفاة أبيه فأتى به وقد ترعرع فتيا، فلما قدم مكة مع عمه المطلب بن عبد مناف ورآه أهل مكة وما هو عليه من الشعث والغبر والسوئداد بتغير طريق السفر ظنوه عبدا من عبيد المطلب ومملوكا من ممالكه، فنادوه عبد المطلب فغلب عليه هذا الاسم. ثم من سمي به من بعد كان المراد به إرادة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل هذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز التسمي بعبد المطلب على إرادة جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنشأ تسميته بذلك ما سبق. والقول الثاني عدم جواز التعبيد لا لعبد المطلب ولا لغيره وهو الصحيح. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى فلما تغشاها آدم، في تفسير الآية قال فلما تغشاها آدم حملت. الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من وجوه يشد بعضها بعضا ويفيد ثبوت أصل القصة دون تفاصيل جملها، ويفيد ثبوت أصل القصة دون تفاصيل جملها، وهذه قاعدة في تثبيت المنقول من الأخبار والتواريخ والسير، إذ تجتمع طرق الروايات المختلفة على إثبات قدر من القصة فيكون هذا هو المقطوع به، وأما ما عدا ذلك فلا يكون ثابتا في تفاصيل جملها. ذكر هذا وأشار إليه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، وكذلك ابن حجر في الإفصاح بالنكت عن ابن الصلاح. وتقدم أن ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه ورحمه تفسير للآية، فيكون جار مجرى ما سبقه من دلالته على مقصود الترجمة، فحديثه تفسير للآية المتقدمة. نعم. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك بمجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. قوله رحمه الله الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، أراد بالشرك الشرك في الطاعة، وكل معصية تقع ففيها شرك من الطاعة، ولا يكون شركا مستحكما بل نوع من الشرك. وفرق بين الشرك والنوع من الشرك، والمقصود بالنوع من الشرك ما يكون فيه معنى الشرك لا حقيقته، ومن ذلك طاعة النفس والشيطان والهوى، فإنها نوع من الشرك وليست شركا. ومنه قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني بنوع من الشرك لا حقيقته، فإن من الناس من يطيع هواه في ترك طاعة الله عز وجل كصلاة أو صيام أو غيرها، فلا يكون ما وقع فيه شركا وكفرا، وإنما فيه نوع شرك. وهذا هو الذي قصده المصنف بقوله أن هذا الشرك بمجرد التسمية لم تقصد حقيقة التي لم تقصد حقيقتها، يعني فيه نوع شرك بطاعة الشيطان في ذلك، غير أن ما ذهب إليه من أنها مجرد تسمية فيه نظر، بل الصحيح أنها ليست تسمية مرادة، لأن التسمية المرادة هي التي يتميز بها المسمى، وهما لم يريد أن يتميز المسمى. وسبق أن ذكرنا لكم أن حكم تسمية المولود إيش؟ واجبة بالإجماع. من نقله؟ ابن حزم في مراتب الإجماع، ولأجل هذا صارت واجبة، لأنه لا يتحقق تمييز المولود بما له من حق أو مال أو اختصاص إلا بالاسم. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد. والإلحاد في أسماء الله ما معناه؟ ما رجعت الوسطية، لو رجعت نذكرها في الوسطية، لكن نحن الأيام ضيقة، نحن ملونك عن راجع، لكن إن شاء الله إذا انتهينا أنت والإخوان تراجعون، لأن ذكرنا في الوسطية أن الإلحاد هو الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها، فكل ميل في الأسماء الإلهية عما يجب فيها فهو إلحاد، وهو ثلاثة أنواع ذكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية. أولها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها، التشريك فيها. وهذه القسمة الثلاثية أصح ما أخذا وأسلم من اعتراض من كلام لابن القيم نفسه، ذكره في بدائع الفوائد وجعل القسمة خماسية وتبعه بعض المتأخرين. فالصواب في قسمة الإلحاد أنه ثلاثة أقسام. نعم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، والأمر بذلك تحقير لمقالتهم، والأمر بذلك تحقير لمقالتهم التي ادعوها. والثاني في تمام الآية: سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد يفصح عن قبح جرمهم، فإن التهديد والوعيد لا يقع إلا على جرم شديد أكيد. وأورد المصنف رحمه الله ثلاثة آثار في تفسير الآية. أولها أثر ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه، قال: يشركون، رواه ابن أبي حاتم، لكن عن قتادة لا عن ابن عباس كما ذكر المصنف، ولعله عرض له انتقال نظر أو انتقال ذهن كما نبه عليه حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد. ومعناه أن الشرك يكون في الأسماء والصفات كما يكون في الربوبية والألوهية. وثانيها أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم. ومعناه أنه مشتق من الأسماء الإلهية أسماء للآلهة الزائفة من الأصنام، أنه مشتق يعني أخذوا من الأسماء الإلهية على وجه الاستشقاق أسماء لآلهتهم المزعومة من الأصنام. وثالثها أثر الأعمش واسمه سليمان ابن مهران قال يدخلون فيها ما ليس منها، يعني ما ليس مما سمى الله عز وجل به نفسه، كتسمية الفلاسفة لله علة فاعلة، أو تسمية النصارى له أبا. فتسمية الله عز وجل ما لم بما لم يسمي به نفسه وإدخال ما ليس منها فيها من الإلحاد، وهذا يبين خطر المسارعة إلى دعاء الله عز وجل باسم أو التعبيد له باسم وهو ليس من أسمائه عز وجل، بل يكون هذا من الإلحاد في أسمائه، وهذا أمر خطير، لأن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يلحدون في أسمائه، ومن الإلحاد في أسمائه أن يدخل فيها ما ليس من أسماء الله عز وجل. واضح خطورته؟ واضح المبواضح؟ لذلك بعض الإخوان يجد ورقة مكتوب ولله الأسماء الحسنى ويذهب ويصورها 1000 نسخة ويوزعها في المساجد، لا يسأل عن مصدر هذه وهل هي معتمدة أم غير معتمدة. هذا خطر عظيم، كل الناس يخافون أن يلقبوا ملوكهم بلقب خشية أن لا يرضاه أو أن يكون فيه انتقاص، ولكن باب الأسماء والصفات سرعان ما تجد كثرة الأسماء في بعض البلاد التي لا تجد لها دليلا من الكتاب والسنة، فمثلا المقصود والمطلوب والساتر والستار وغيرها من الأسماء، هذه ليست من أسماء الله عز وجل، وبعضها نقل الاتفاق فيها، بعضها جرى فيها الخلاف، ولكن بعضها اتفق أهل العلم على أنها ليست من أسماء الله عز وجل. ثم تجد بعض الناس يضعها في الأسماء الحسنى ويأخذها بعض الناس ويدعو الله عز وجل بها اغترارا بهذه النشرات التي فيها أن هذا من الأسماء الحسنى. لذلك ينبغي أن لا يعول الإنسان في هذا الباب إلا على كلام موثوق عن عالم معروف، وما جهل مصدره فإنه لا ينبغي له أن يعول عليه، وأن يتحرى دائما فيما يسمعه من الأسماء التي يدعى بها أو يعبد بها، هل هي من أسماء الله عز وجل أم ليست من أسماء الله عز وجل. واضح؟ واضح غير واضح؟ طيب نطبق، لأن الوضوح يزيد التطبيق. هل من أسماء الله سبحانه وتعالى سابق الفوت؟ ليس من أسماء الله عز وجل، ولا في أحد يقول هو من أسماء الله عز وجل؟ ليس من أسماء الله عز وجل. طيب هل يجوز الدعاء به؟ لماذا؟ خليك على الفطرة، هذا أخوان سكيت وانت جاوبت جواب صحيح على الفطرة، إذا ليس من أسماء الله عز وجل لا يدعى الله عز وجل، لأن الله يدعى بماذا؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هل يدعى الله بصفات؟ هل تدعى صفات الله؟ هل تدعى صفات الله؟ يقول الإنسان يا رحمة الله، يا عين الله، يا يد الله، لا. بل نقل أبو العباس بن تيمية الحفيد في الرد على البكري أن ذلك كفر باتفاق المسلمين، ومن أهل العلم من مال إلى حرمته دون القول بكفره، وفي ذلك تفصيل ليس هذا محله، لكن دعاء صفة الله عز وجل هذا أقل أحواله التحريم بالاتفاق إن لم يكن الكفر كما نقل الاتفاق عليه ابن تيمية، ومعلوم قدره في باب الاعتقاد. فالذي يقول يا رحمة الله، يا عين الله، تستنكرون ولا ما تستنكرون؟ تستنكرون. طيب الذي يقول يا سابق الفوت وسامع الصوت وكاسي العظام لحما بعد الموت، ما تستنكرون؟ ليش؟ لأن الناس اعتادوا عليها، لا لم يميزوا هل هذه أسماء أم ليست بأسماء، وهذا دعاء، ولا يجوز دعاء الله إلا بأسمائه. أما إذا كانت ثناء على الله فثناء الله عز وجل لا ينقطع. فرق بين مقام الثناء وبين مقام الدعاء. الثناء يثني على الله عز وجل بما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقصي ثناء عليك فما أثنيت على نفسي، يعني الثناء على الله عز وجل لا ينتهي، وإن كان أكمله ما أثنى الله عز وجل به على نفسه أو أثنى به رسله عليه. لكن إذا أثنى إنسان على ربه سبحانه وتعالى فقال في دعائه اللهم أنت سامع الصوت وسابق الفوت وكاسي العظام لحما بعد الموت إلى أشباه، هذا ثناء. لكن القول يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت هذا دعاء لله عز وجل بالأسماء لم يسمى بها الله عز وجل، فهذا من الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح الفرق بين الثناء وبين الأسماء بين الدعاء؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب لو قال إنسان طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، فهذا مثل سابق الفوت وسامع الصوت وكاسر العظام نحن بعد الموت، ما تقولون؟ نقول هذه أسماء قام عليها الدليل، دل عليها الدليل، وهي من الأسماء ليش؟ المضافة، من الأسماء المضافة، مثل رب العالمين ومالك الملك وهازم الأحزاب ومنزل الكتاب ومنزل السحاب، هذه ثبت بها الدليل. وباب الأسماء والصفات باب توقيفي، فتكون هذه أسماء ثابتة، لكن التوسع بتسمية الله عز وجل بغيرها هذا محرم ولا يجوز دعاء الله سبحانه وتعالى به. نعم. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. باب لا يقال السلام على الله. مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين، لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين، وجيء بالنهي المتضمن للنهي وزيادة لأنه أبلغ، لأنه أبلغ، والمقام مقام تحقيق للتوحيد، فهو مستحق للأعلى من البلاغة. نعم. في الصحيح عن المسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا السلام على الله، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن القول المذكور، والنهي للتحريم فيكون محرما، وعلله صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص الموصوف بصفات الكمال، فهو مستغن عن تحصيل كمال لم يكن له من قبل. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. قوله رحمه الله الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، أي قولهم التحيات لله والصلوات والطيبات كما في تمام الحديث المذكور في الصحيح. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعذن المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، والنهي للتحريم، وإنما نهي عن ذلك لما يوهمه من نقص في الخالق ونقص في المخلوق، لما يوهمه من نقص في الخالق ونقص في المخلوق. فأما ما يوهمه من نقص في الخالق فهو الإيهام أن وقوع الفعل منه عز وجل كان على وجه الإكراه له، ما يوهمه أن وقوع الفعل منه عز وجل كان على وجه الإكراه له، ولذلك قال: فإن الله لا مكره له، فهو يفعل ما يشاء، وحينئذ فلا معنى لتقييد دعاء الداعي بقوله إن شئت، لأن الله فعال لما يريد. وأما ما يوهمه من نقص المخلوق فلما يشعره دعاؤه من فتور عزيمته وقلة رغبته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وليعظم الرغبة، ويشدد أيضا وليعظم الرغبة، وعلله بقوله: فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. فلوقوع النقص المتوهم في الخالق والمخلوق من هذا الدعاء حرم. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله استثناء في الدعاء يعني إيش؟ قول إن شاء الله أو إن شئت، هذا الاستثناء في الدعاء. نعم. الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. باب لا يقول عبدي وأمتي. مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي لما في ذلك من إيهام المشاركة لله في ربوبيته وألوهيته، لما في ذلك من إيهام المشاركة لله في ربوبيته وألوهيته، فنهي عنه تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، والنهي للتحريم كما وضع في الشرع، لكن حكي الإجماع أنه للكراهة، والصحيح أنه ليس إجماعا وإنما هو مذهب الجمهور، حكاه عنهم أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد وأبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، وهو الصحيح لقوله تعالى: والصالحين من عبادكم، والصالحين من عبادكم، الذي نقله الجمهور أنه للكراهة. صحيح أن هذا المذهب أنه للكراهة لا للتحريم، وهو مذهب الجمهور كما نقله عنهم أبو عبد الله بن القيم وابن حجر، واستدلوا بأدلة عدة، منها قوله تعالى: والصالحين من عبادكم، يعني ممن تملكون من الرقيق، فسماهم عبادا لهم، فيدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، وهذا هو مذهب الجمهور. ووجه الكراهة عدم ملاحظة معنى الألوهية والربوبية، فإذا لوحظ ذلك كان محرما، فإذا لوحظ ذلك كان محرما. ولم يترجم المصنف على صدر الحديث، فلم يقل: باب لا يقول أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقول عبدي وأمتي، وإنما اقتصر في الترجمة على آخره مع ردهما إلى أصل واحد، لقلة استعمال الأول وكثرة استعمال الثاني، لقلة استعمال الأول وكثرة استعمال الثاني. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب لا يرد من سأل بالله تعالى. مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم رد من سأل بالله، وصرح به أنه للتحريم باستعمال صيغة النفي، باستعمال صيغة النفي. لماذا؟ ليش ما قال لا يرد من سأل بالله؟ قال لا يرد من سأل بالله، لا الناهية ولا النافية تختلفان، فلا الناهية لها حكم ولا النافية لها حكم، أيهم أبلغ في النهي؟ النفي، لأنه نهي وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ المبالغة في الإعدام والإلغاء، لأن المنفي هو الزائل بالكلية، المنفي هو الزائل بالكلية، ولكن المنهي قد يكون موجودا وقد لا يكون، وقد لا يكون موجودا، وإنما نهي عن ذلك إعظاما لله وإجلالا له أن يسأل به في شيء ثم لا يجاب السائل في مطلوبه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، فأمر بإعطائه، ومفهومه النهي عن رده كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى على صورة النفي، والأمر هنا للإيجاب، لكن الإجابة لا يتحقق إلا مع وجود خمسة شروط مختصة بالسؤال، إلا مع خمسة شروط مختصة بالسؤال. الأول أن يعلم صدق السائل ويكفي غلبة الظن، أن يعلم صدق السائل ويكفي غلبة الظن. والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين يعني مخصص. فلو جاء إنسان وقال للجمع هذا: أسألكم بالله تعطوني 10 ريال، هذا السائل مسؤول مخصص ولا غير مخصص؟ غير مخصص. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين. والرابع قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، أمن المسؤول الضرر على نفسه. فمتى وجدت هذه الشروط وجب إعطاؤه وحرم رده. واضحة؟ طيب لو قال قائل، لو قال تقدم إلى واحد منا وعينه وقال له أسألك بالله أن تشتري لي، وذكر شيئا محرما، يجوز ولا ما يجوز؟ يجب ولا ما يجب؟ تحرم. ليش؟ طيب ما ذكرنا السادس، قلنا أن لا يكون المسؤول يعني شيئا محرما. ها؟ لا، الرابع شو؟ قدرة المسؤول. اي ماله، كيف يقدر يشتري لها عند الدراهم؟ لا، مو هو اللي امتنع، هو متناولها، بتناولها الاخر. اللي مع الله ما يسمى ضررا في حق العبد. ايش قلنا اول الكلام سنة؟ لا لا، انا ما اتكلم عن هذا، اتكلم عن السؤال. ايش؟ ما في تعظيم؟ قال اسال بالله الذي خلق السبع ورفع السبع ووضع السبع. ايش قلنا اول الكلام؟ ماذا قلت لكم؟ مختص بالسؤال. مختص بالسؤال. قلنا الشروط هذه تختص بالسؤال، لا تختص بامور خارجه عن السؤال. هذه امور خارجه عن السؤال. يعني لو سالت بغير الله شيء محرم، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. فهذا مفروغ منه انه لا يجوز، لكن المقصود شروط تختص بالسؤال نفسه المقترن بالسؤال بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله تعالى، الثانية إعطاء من سأل بالله تعالى، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، وصرح بحكمه على صيغة النفي المتضمنة النهي وزيادة، فقال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وإنما نهي عن ذلك إجلالا لله وإعظاما لوجهه. أن يسأل بوجهه الكريم شيء دنيء من أعراض الدنيا، فلا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، فلا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب وهي الجنة وما أوصل إليها من أعمال الآخرة تابع لها في الحكم، وما أوصل إليها من أعمال الآخرة تابع في الحكم. نعم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في سياقه تاما، إذ قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والنفي يتضمن النهي وزيادة على ما تقدم، وهو مفيد للتحريم. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. فاللعن يدل على كون ذلك محرما، بل كبيرة من الكبائر. ومعنى قوله من سأل بوجه الله أي من سأل شيئا من حوائج الدنيا، من سأل شيئا من حوائج الدنيا. طيب ما الدليل على معنى من سأل بوجه الله فهو ملعون أنها حوائج الدنيا؟ ما الذي هو؟ لكن الأخوان يقولون أن الحديث ضعيف. صحيح اللعن طلب رحمة الله، لكن من سأل بالله، يقول من سأل بالله هذا فعل مطلق يشمل يعني حوج الدنيا وحوج الدين. ها؟ جيد، هذا يأتي تبعا، لكن قبل ذلك اللعن طلب عن رحمة الله، أصل الواحد ما يدخل الجنة إلا برحمة الله. طيب فهذا يعني أصلا ما يحقق اللعن في الدعاء في الآخر. هذا كلام عقلي أنت تقول يا أخوان أنك ما تقول. الجواب من وجهين، أحدهما أن السؤال إذا أطلق ذكره في الخطاب الشرعي فالمراد به سؤال أمور الدنيا، فالمراد به سؤال أمور الدنيا، مثل حديث من سأل شيئا جاءت مسألته يوم القيامة كدوحا في وجهه. سأل إيش يعني؟ من أمور الدنيا. فيأتي الأصل إذا ذكر السؤال في الخطاب الشرعي المراد به سؤال الدنيا. والثاني ابتغاء التأليف بين هذا الحديث وبين ما رواه النسائي بسند حسن من حديث معاوية بن حيدة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك بوجه الله، الله بعثك إلينا. فالآن سأل بوجه الله أو ما سأله؟ طيب كيف نوفق بين هذا الحديث وبين ملعون من سأل بوجه الله؟ بأن نقول أن اللعن يتعلق بالحوائج الدنيوية، وأن الإذن يتعلق بالأمور الأخروية وأعلاها الجنة، وكل ما كان وسيلة إلى الجنة فهو تابع لها. واضح؟ واضح؟ واضح ولا واضح؟ نعيد، نقول الآن من سأل بوجه الله، نعيد الجمع الأخير. طيب الجمع الأخير عندنا حديث من سأل بوجه الله فهو ملعون. إذا قلنا إن الفعل مطلق كعم كل سؤال، وجاءنا من معاوية بن حيدة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله الله بعثك، الآن هذا يخالف الحديث الآخر، لابد أن نجمع بينهما بأن نقول إن ذلك الحديث الأول مطلق، فيقيد بالحديث الثاني أن السؤال إذا كان في أمور تتعلق بالدين، لأن الذي سأل عنه معاوية ما هو أمر ديني، فهذا جائز ولا يدخل في الحديث الأول، ويكون الحديث الأول متعلق بالحوائج الدنيوية دون الدينية. واضح؟ لهذا التأليف بين الحديثين. واضح الباب؟ طيب الآن الذي يأتي إلى هذا الباب، باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، رواه أبو داود. بعدين قال والله سمعت واحد يقول حديث ضعيف، وشطب الحديث ويشطب الباب. هذا عند الفقه ولا ما عند الفقه؟ ما عند الفقه، ما عند. ليس كل حديث ضعيف يعني حطه ورا ظهرك، هذه من تقليعات العصر. هذه الحديث الضعيفة التي ذكرها لنا من علماء علم له فقه وإمامة بلغ المرام، تجده هو نفسه وش يقول وإسناده ضعيف. طيب الحافظ ابن حجر يقول لك إسناده ضعيف وأورده في بلوغ المرام، بعض الأخوان يقول طيب ليش ندرس الحديث الضعيف؟ لابد أن العلماء لهم مآخذ في ذلك، فالحديث الضعيف قد يكون معناه ثابتا بأصل شرعي كلي أو آية قرآنية أو حديث آخر أو إجماع أو قول صحابي أو اتفاق جمع غفير من أهل العلم، فيولدون الحديث لأنه المشهور في الباب، لا يولدون الحديث على أنه الوحيد في الباب من الأدلة. الفرق بينهما يريدون الحديث لأنه المشهور في الباب، يعني الذي يكثر ذكره ويروج، وليس هو الوحيد في الباب. مثل هذا الباب، ليس الباب هذا يتيما من الأدلة، ما فيه إلا هذا الحديث، بل فيه أدلة أخرى منها ما ذكرنا لكم فيه. ولذلك من الغلط إلغاء الأحاديث الضعيفة وعدم التفقه فيها والظن بأنها غير مؤسسة على قواعد علمية استدل بها العلماء عندما أوردوا هذا الحديث الضعيف في كتاب من الكتب التي صنفوها رحمهم الله. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل لوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. نعم. باب ما جاء في اللو. مقصود الترجمة بيان حكم قول لو الداخلة على جملة، بيان حكم قول لو الداخلة على جملة، وأل فيها لا تفيد تعريفا لأن المراد هنا اللفظ، أي باب ما جاء في لفظ لو، وليس المراد عند المصنف بيان جميع أحكامه، بل أراد بيان أمر مخصوص وهو حكم قول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات. حكم قول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات كما تفيده الأدلة التي ساقها. فهو لم يرد استيفاء جميع أحكام الباب، بل قصد معنى واحدا. نعم. وقول الله تعالى اللي عند السؤال يا أخوان، كما اتفقنا حفظا للوقت ما في بطاقات موزعة في المسجد، اكتب سؤاله ونجيب عليه إن شاء الله. نعم. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، وهذا قول بعض المنافقين يوم أحد معارضة منهم للقدر، فأبطل الله عز وجل مقالتهم وقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا من قول المنافقين أيضا قالوه يوم أحد معارضين به قدر الله، فأبطل الله عز وجل مقالتهم ورد عليهم بقوله: قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فمعارضة قدر الله بلو من أفعال المنافقين. وأفعال المنافقين وأقوالهم ما حكمها؟ ما حكمها؟ محرم. هذه قاعدة، أفعال المنافقين وأقوالهم هذه إيش؟ ما الجواب؟ هذا أصل ترى نبني عليه الكلام الحين. محرمة. طيب كيف أعرف أقوال المنافقين وأفعالهم؟ كيف أعرف أقوال المنافقين وأحوالهم وأقوالهم؟ يعني الأول أن يأتي ذكر ذلك عنهم في القرآن الكريم أو السنة النبوية، أن يأتي ذكر ذلك عنهم في القرآن الكريم أو السنة النبوية، مثل لو قال قائل لا تنفقوا على أئمة المساجد ومؤذنيهم وأوقفوا ما تعطونهم من بيت مال المسلمين حتى يتركوا الإمامة والأذان فتتعطل بيوت الله عز وجل ويكون هذا من تجفيف المنابع، ما حكم هذه القولة؟ لأنها من شبهات قول المنافقين إذ قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. طيب، والثاني أن يرجع ذلك إلى أصل كلي من أحوالهم، أن يرجع ذلك إلى أصل كلي من أحوالهم. مثل إيش من أحوال المنافقين الكلية وأصولهم الكلية؟ هذا خاص، هذا النفاق العامل، نحن نبي النفاق الأكبر. مثل إرجاف المسلمين وتخويفهم، إرجاف المسلمين وتخويفهم، هذا من أصل كلي، لأن من أفعال المنافقين في غير موقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يسعون إلى إرجاف المؤمنين وتخويفهم. واضح الثاني؟ طيب، من الذي له قدرة على الحكم على أن هذا الذي قال فلان أو فلان أو فلان يرجع إلى أصل كلي من أصول المنافقين؟ ها؟ أهل العلم؟ ها؟ أحسن، مو بأهل العلم، أهل العلم الراسخون، ليس كل أهل العلم، بل أهل العلم الراسخون. وذكرت لكم من قبل أن الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم الحكم ذكر أن إبطال مقالات الضلال والبدع موكولة إلى من؟ إلى العلماء الراسخين، لأنهم الذين يستطيعون أن يميزوا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول كلام فلان كلام منافقين، أو هذا من مقالات المنافقين، أو هذا من أفعال المنافقين إلا ببينة، لأن الأمر شديد فيه حكم على الناس. وأنتم تعرفون ما تقدم لنا في حديث معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخهم إلا حصائد ألسنتهم، قلنا الحصائد جمع حصيدة، والحصيدة اسم لما جرى به اللسان من الحكم على الغير كما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فلذلك لا ينبغي أن يتساهل الإنسان يقول هذا من أقوال المنافقين، هذا من أفعال المنافقين. كثر ما تفتح في الصحف أو في المواقع الإلكترونية أو الرسائل الجوال ويقول زعم بعض المنافقين كذا وكذا، تجد الكلام هذا من جاب إن هذا بعض المنافقين، ويتداولونها الناس على التسليم بها، وهذا لأنهم لا يعرفون على الحقيقة قواعد النفاق وأحكامه، فتجد أن هذه سهلة على الناس أن يجروا بها. فينبغي الإنسان يتفطن، لا يحكم على شيء بأنه نفاق من قول أو فعل أو حال إلا ببينة واضحة من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم توجد واحتيج إلى أصل كلي يرده إلى أهله، يرده إلى العلماء الراسخين. والعالم الراسخ له علامات، العالم الراسخ هو الذي عرفته الأمة متعلما صغيرا في حلق المعلمين. أولا قال عبد الله بن عون لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب، لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. ليش هذا الاحتكار؟ لأن هذا احتكار وضعه الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي وضع أنه لا ينبل في الدين ولا ينبغ فيه إلا من أخذه بهذه الطريق. ما يأتي واحد يطلع من بيتهم 40 سنة وينطلع من بيتهم ويصير يفتي الناس ويعلم الناس، لا يمكن هذا. والدليل ما رواه أبو داود بسند جيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب. قال الشاطبي ففيه أن علم هذه الأمة علم يؤخذ بالتوارث. التوارث يعني عن الرجال، مو عن الكتب. يجلس في مكتبتي بطلع شيخ، لأن الذي يجلس في مكتبته ويقرأ في الكتب صار عنده علم بالاستدلال، لكن ليس عنده علم بالفتية والقضاء والحكم على الناس ومعاملتهم وأحوالهم، لأنه ما عاش ذلك. لا بد أن يجربهم. أنتم تعرفون الأطباء يدرس في الطب بعدين تكون عنده سنة ما سنة امتياز، والإنسان لا يمكن أن يكون عنده علم بالدين وهو ما ترعرع ونشأ على العلم. عرف درس عند فلان وفلان وفلان وفلان. إيش معنى درس؟ يعني إيش طلب العلم؟ كيف عند المشايخ؟ كيف ابهن الركب، الحضور وملازمتهم، ما هو يأتيه زيارة يجلس مع ساعتين يقول شيخنا فلان. لا، هذه ما تمشي، ما تمشي. كل واحد يعرف تاريخه يا إخوان، لأن الدين الله عز وجل حافظه، ومهما حاول أن يلعب فيه لا يستطيع. فالعالم الراسخ من أول علاماته أن يعرف بالطلب، ثم تعرفه الأمة معلما مرشدا مفتيا مبينا موضحا. هذا العالم الراسخ تعرفه الأمة منذ ترعرع فارتفع فرزقه الله عز وجل علم، طالما علم الناس وأفتى الناس وهدى الناس ووعظ الناس، هذا هو العالم الراسخ. هناك علامات أخرى، لكن المقصود أن الإنسان في دينه يأخذ عن عالم راسخ في مثل هذه المشكلات التي ذكرناها. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، والنهي للتحريم لما في قول لو من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات وملامة القدر والاعتراض عليه. وقول لو على وجه التندم يجيء على ثلاثة أنواع، أولها أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، كما في قوله: لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أطاعونا في الخروج إلى القتال. وثانيها أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، كما في قوله: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وثالثها أن يقولها لا معارضا للقدر ولا للشرع، وإنما يقولها تسخطا وجزعا، وهذه الأنواع كلها محرمة، وربما أفضت بالعبد إلى الكفر، والأولان أشد من الثالث. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله تعالى، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. باب النهي عن سب الريح. مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح أي شتمها، ومنه اللعن، لأنها مأمورة لا اختيار لها، فنهي عن سبها لدلالته على سب آمرها وهو الله سبحانه وتعالى، فهو من جنس سب الدهر الذي تقدم ذكره، فالريح فرد من أفراده، والنهي للتحريم لما في ذلك من تنقص الله وعدم إجلاله والتسخط من قدره. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي واختلف في رفعه ووقفه والصواب أنه موقوف من كلام أبي لكن له شاهد مرفوع عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسبوا الريح والنهي للتحريم. نعم. في مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية. مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية وأحسن ما قيل في بيان حده ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد ونقله عنه المصنف إذ قال وهو ظن غير ما يليق بالله وهو ظن غير ما يليق بالله انتهى كلامه. فظن الجاهلية هو ظن العبد ما لا يليق بربه، ظن العبد ما لا يليق بربه، وهو نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان كمن يعتقد لله ولدا وهذا كفر أكبر، والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان كمن يظن أن الله عز وجل يؤخر نصره لأوليائه كمن يظن أن الله يؤخر نصره لأوليائه أو أن الله يضع العلم بدينه عند أعدائه أو أن الله يضع العلم بدينه عند أعدائه. الأول إيش؟ المثال الأول يؤخر نصر عن أولياء. تجد بعض الناس يقولون الأمة في ذل، الأمة في مهانة، والله عز وجل فعلنا وفعلنا وفعلنا ومع ذلك دعونا وأرشدنا ونصحنا ولكن لا حياة لمن في هذا. الدين دين الله، الله لا يضيع دينه، ولكن يجري من حكمته ما لا يطلع عليه الناس. فالظن بأن الله يؤخر نصره عن أوليائه مع استحقاقهم له سوء ظن بالله، والثاني الظن بأن الله يضع العلم عند أعدائه. كيف هذا؟ لا، هذا علم الدنيا، هذا ما هذا مو بعلم، هذا معرفة. العلم إذا أطلق في الشرع هو العلم بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أما المعارف البشرية هذه ليست مراد، نقصد العلم الشرعي لأنه هو المراد. كيف؟ ممكن اعتقاد بعض المستشرقين أو هذا أعلم من علماء الأمة. خل المستشرقين، لا خلنا هنا في علماء الأمة. يكون أعلم. طيب لا، ليش تروحون؟ القول بأن هيئة كبار العلماء هي هيئة كبار العملاء، هذا مثال، هذا مثال سهل ويجزي على الألسنة كثير. أين التوحيد؟ يروح، ما في توحيد. يقول هذا حقيقة ضعيف التوحيد، لأنه لو خاف الله وحده تيقن أن الله لا يجعل العلم والإمامة في الدين عند من يخذل الدين، وربما يقدر أن واحد أو اثنين، ربما يقدر نفس ابن آدم، لكن أن يطلق على أناس هم عدد جم وعرفوا جماعة منهم منذ الصغر بالإمامة والهداية والتقوى والإخلاص، ومع ذلك يسهل على الإنسان أن يقول ذلك. أحد أعضاء هيئة كبار العلماء الموجودين الآن كان أبوه من كبار تجار المملكة العربية السعودية، وكانت ممن تقترض منه بعض الجهات العليا، فلما توفي أبوه ترك حظه من ميراث أبيه على أن يترك له إخوانه أمة ملايين، تركها على أن إخوانه يتركون له أمة عنده. ما جواب الإنسان إذا لقي الله عز وجل وهذا خصمه؟ ما هو الجواب؟ لكن ضعف التوحيد عند الناس يسهل مثل هذه الكلمات التي هي ظن سوء بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوان نحن في التوحيد نغرد خارج السرد كما يقول الأدباء. الواحد يظن أن التوحيد فقط مسائل بس، لكن حقائق نعيشها في حياتنا هذا لا نتصوره تصورا صحيحا، لأن التوحيد ليس روحا وحياة إلا لقلة منا. فينبغي أن نحرص على أن العلم نتعلم العلم ونتعلم العمل بالعلم. كيف تعمل بالعلم هذا الذي عملته؟ وقد مرت علينا في أكثر الأبواب أشياء تطبق هي من جنس الأبواب التي الأحكام التي تتعلق بأحكام التوحيد. نعم. والثاني هذا إيش؟ كفر أصغر. نعم. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله لغيرهم. انظر الكلام، أكثر الناس يظنون ظن السوء. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ودلالتها على المقصود من ثلاثة وجوه: أحدها أن هذا الظن غير الحق فهو ظن باطل، أن هذا الظن غير الحق فهو ظن باطل كما قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيها أنه ظن الجاهلية، وكل مضاف للجاهلية فهو محرم. وثالثها أن هذا ظن للمنافقين، أن هذا ظن للمنافقين، وكل ما أضيف إليهم من قول أو فعل أو حال فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب، وتلك الدلالة

يعني تقرأ في الانترنت فتاوى تنسب إلى مشيخة العلم، تجد أن التحاكم فيها إلى مواثيق الإنسان والقوانين الدولية. متى كان هذا الدليل يستدل به في فتاوى علماء المسلمين؟ ليس هذا الدليل، التحاكم هو إلى الله سبحانه وتعالى وحده. فمن أراد أن يبين حقن الدماء والتحذير من الفتنة والحرص على الألفة والرحمة وإنهاء النزاعات يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يقول تدعو مواثيق حقوق الإنسان إلى حفظ الحريات المدنية. هذا منكر ولا هو منكر يا إخوان؟ طبقوا القاعدة، هذا كشف الشبهة بماذا؟ بشر. باب تقدم عندنا باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. المواثيق هذه ما تكون سنة طاغوت وسنة الطاغوت، الطاغوت طاغوت ما يتغير، الحكم إلى غير الله طاغوت، الدين ما يتغير، ولذلك العالم الراسخ لا تتغير أقواله، وإذا جاءت مثل هذه المصائب يتكلم فيها بقال الله قال رسوله، لا يتكلم فيها بمثل هذه الدعاوى من مواثيق الإنسان وحقوق الحريات العامة وغير ذلك من الكلام الذي فيه حق وفيه باطل وفيه ما جاء به الإسلام وفيه ما أنكره الإسلام. نعم. باب ما جاء في المصورين. مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، وليس المراد ذواتهم بل المراد فعلهم وهو التصوير، لأنه من الوسائل المفضية إلى الشرك. وإنما عدل المصنف عن قوله باب ما جاء في التصوير إلى قول باب ما جاء في المصورين اتباعا للأحاديث الواردة، فإنها وردت كذلك بتعليق الحكم بالمصور لا بفعله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم من ذلك، وإنما يوصف بالظلم فاعل المحرم، فالتصوير محرم لأنه ظلم وقد يكون كفرا، والتصوير منه ما هو كفر ومنه ما ليس كذلك كما سيأتي. والآخر في قوله فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، تقريعا لهم وإظهارا لعجزهم، وهو دال على ذمهم، فإن مستحق التوبيخ والتقريع والتبكيت إنما لأجل ما وقع منه من مذموم محرم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله، والمضاهاة هي المشابهة، وكونهم أشد الناس عذابا يدل على أن فعلهم محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قول كل مصور في النار، ثم فسر عذابه بقوله اجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والوعيد بالعذاب في جهنم إنما يكون على كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا من صور صورة في الدنيا، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فإن الله يكلفه بذلك لإظهار عجزه، وترتيب العذاب على فعله دال على أن فعله محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال قال لي علي الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة. وهذه الأحاديث المتقدمة دالة على أن المصور له حالان: الأولى الكفر عيادا بالله إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله وتشبيه فعله الناقص بفعل الله الكامل، وتشبيه فعله الناقص بفعل الله الكامل. والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، الفسق إذا خلا من القصد المذكور، لأن التصوير من كبائر الذنوب. وهذه الأحاديث عامة في جميع التصوير، فمن قيد منها شيئا افتقر إلى دليل، ولا دليل على تخصيص شيء دون شيء. وهي عامة أيضا في ذوات الأرواح وغيرها، لكن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا أنه قال فإن كنت لا بد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح له، فإن كنت لا بد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح له، وهو قول صحابي لا يعلم له مخالف. فعلم أن تصوير ما لا روح له أنه جائز مباح. ومن القواعد المحتاج إلى العلم بها في هذا الباب أن ما حرم للذريعة جاز للحاجة، أن ما حرم للذريعة جاز للحاجة، فإذا احتيج إلى التصوير في أمر ما كان جائزا، وتقدر الحاجة بقدرها، مثل المقررات المعرفية، مثلا علم الطب والعلوم كما ما تسمى وما تعلق بها، هذه تحتاج إلى التصوير، أو تلقين الأطفال في بعض الأحوال يعسر إلا بتصوير، فهذا جائز لأن ما حرم للذريعة جاز للحاجة، ليس للضرورة، ليس للضرورة، وإنما الذي يكون للضرورة هذا الذي يحرم لأصله، لكن الذي حرم ذريعة فإنه يجوز عند وجود الحاجة توسعة على المسلمين. وهذا اختيار أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم، والتصوير من هذا الجنس، فيجوز للحاجة فقط، أما غير الحاجة لا يجوز. للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صريحة ما تحتمل شيء، فهي تدل على حرمة التصوير إن لم تكن حاجة داعية إليه، وهو تصوير ذوات الأرواح. الحاجة ما موجبها؟ مش موجب الحاجة، متى تعرف أنها حاجة؟ وجود الحرج فيها، وجود الحرج فيها. الآن لو أريد التشريح الجسم الإنساني ابتداء كالبدن الكلي، لا يمكن الإنسان يعرف الأجهزة الأساسية فيه، الجهاز الهضمي وغيره، إلا بوجود تصوير يبين للطالب تلقي ذلك، فهذا فيه حرج يرفع بالتوسعة. فإن لم توجد الحاجة فإنه باق على التحريم. مثل إيش عدم وجود الحاجة؟ نعم، لا لا، أعطني مسمار في الجدار، أعطني مثال، مثل الذكرى، ها الذكرى هذه الشباب الصغار. لكن خلينا نعطيكم شيء مهم، صور المشايخ في اعلانات المحاضرات ما حكمه؟ هل موجود حاجه؟ لا يوجد هذا، فتحرم. وأقل أحوالها أن يكون ورع، أن يكون مختلف فيه تورع عن الإنسان، لكن على الصحيح هذه محرم لا تجوز في عدم الحاجة إليها. لا تذهبون تطبقون بعيد، طبقوا في الحال، طبقوا في الواقع اللي احنا فيه حتى نعرف ديننا، ما يختلط علينا دين. يقول الإنسان، يقول للذكرى، قال له واحد طيب يا أخي الشيخ فلان، قال لا شيخ لا، الدين ما يتغير يا أخوان، حكم الله على الجميع، حكم الله على الجميع، نسأل الله الهداية للجميع. لكن الإنسان يتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، هذا لا يقتضي أن يذهب الإنسان إلى الصور المعلقة ويمزقها، لا. إذا لم تكن لك سلطة شرعية فأنت لا تفعل مثل هذه الأفعال. نعم. فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله تعالى لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفق فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قوله رحمه الله: السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أي بتغطيتها، فإن الطمس هو التغطية، ويكفي في ذلك الرأس، لما رواه البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: إنما الصورة الرأس فإذا ذهب فلا صورة، إنما الصورة الرأس فإذا ذهب فلا صورة، يعني يكفي طمس الرأس، والطمس هو تغطيته، أما الخط الذي يوضع تحت الرقبة هذا ليس طمسا. نعم. بعدين التطبيق مهم جدا، الآن ابتلي الناس بالمشتريات التي فيها صور الحليب والطعام وكذا، الإنسان إذا دخلها بيته لا يجب عليه أن يطمس كل صورة، لأن هذا فيه حرج ومشقة عليه، والشريعة جاءت باليسر، فهو لا سبيل له إلى دفعه، فلا يجب عليه حينئذ أن يطمسها، وإنما يكون في ذلك فيما لم يفشو ولم ينتشر ولم يغلب، هذا الذي يتعلق به الحكم. نعم. باب ما جاء في كثرة الحلف. مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله عز وجل. نعم. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمق زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يظلموننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، ومن جملة الحفظ عدم الإفتار من الحلف، ومن جملة الحفظ عدم الإفتار من الحلف. والدليل الثاني حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة من السلعة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ممحقة للكسب، فأخبر أن الحلف يروج السلعة ولكنه يذهب بركة كسبها، وكل ما أوجب ذهاب البركة فهو محرم، كل ما أوجب ذهاب البركة فهو محرم. والدليل الثالث حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني جعل القسم بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له التي لا تنفك عنه في تجارته. والوعيد الشديد المذكور في صدر الحديث دال على أن فعله محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها مدح القرون الثلاثة المفضلة، مدح القرون الثلاثة المفضلة المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله. وثانيها في قوله: ينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون، لأن مما يدخل في النذر بمعناه العام حفظ اليمين، لأن مما يدخل في النذر بمعناه العام حفظ اليمين، فإن النذر يطلق ويراد به الدين كله كما تقدم. ومنه قوله تعالى: يوفون بالنذر، يعني يوفون بالدين الذي التزموه. والثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: وينذرون ولا يوفون، أيضا لما بين النذر واليمين من المشابهة، لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا، فاليمين عقد والنذر عقد. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا وصف خرج مخرج الذم، وهذا وصف خرج مخرج الذم، لأنه في مقابلة الموصوفين بالخيرية من القرون الثلاثة، لأنه في مقابلة الموصوفين بالخيرية من القرون الثلاثة. والدليل السابع السادس أثر إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. أخرجه البخاري. والعهد هو اليمين والحلف، وضربهم عليه تعويد لهم على الامتناع عن كثرة الحلف. ومعنى قول إبراهيم كانوا يضربوننا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود كما تقدم. نعم. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. شوفوا المسألة دي، التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، يعني ضعف الحاجة إليه. نعم. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبقيت منه صبابة يسيرة نستوفيها إن شاء الله تعالى بعد المغرب، ثم نشرع بعده إن شاء الله تعالى في شرح كتاب المبتدأ في الفقه، وهو الكتاب السادس في البرنامج. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.